أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تولاه وبعد، فهذا هو الدرس الثالث ضمن الدورة العلمية الأترجة، وقد كنا في الدرس السابق بدأنا بدراسة الآيات الكريمة التي تضمنت خبر المؤمن من آل فرعون وما جرى بينه وبين فرعون وملئه من محاورة حول ما عزم عليه فرعون من قتل موسى. وقد وقفنا عند قوله تعالى: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ثم قال: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. لا زال كلامه في موعظة قومه وتذكيرهم وتخويفهم من سوء العاقبة، وذكر هنا تحذيرهم من يوم القيامة فقال: إني أخاف عليكم يوم التناد. وسمى الله عز وجل هذا اليوم يوم التناد لأن في ذلك اليوم يحصل التنادي، فكل يحصل أنواع متعددة من التنادي، مثل المناداة التي تكون بين أصحاب الأعراف، ومثل المناداة التي تكون بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، وقال عز وجل: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار. ومثل نداء أهل الجنة بأسمائهم ونداء أهل النار بأسمائهم. لأجل ذلك سمى الله عز وجل ذلك اليوم يوم التناد. قال: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. في ذلك اليوم من شدته وهول المطلع يدبرون ويولون خائفين هاربين، لكن إلى أين؟ لا مفر. لذلك قال: ما لكم من الله من عاصم يعصمكم ويقيكم من العذاب الذي يتوعدكم. ولهذا قال: ومن يضلل الله فما له من هاد. كأن الضلال الذي كانوا فيه في الدنيا سيورثهم ضلالا في الآخرة، فيهربون لكن إلى غير سبيل ولا إلى رشد. ولهذا قال: ومن يضلل الله فما له من هاد. وهذا يشير إلى أن الله عز وجل إذا خذل العبد فلم يوفقه إلى الهداية، لأن الهداية نوعان: هداية دلالة وبيان، وهداية توفيق وإعانة. فأما هداية الدلالة والبيان فهي حصلت بأيدي رسل الله والكتب التي أنزلها الله تعالى على الناس، وهذه لا تخص أحدا من الخلق بل هي شاملة للخلق جميعا. فالله عز وجل قد هدى الخلق جميعا بمعنى بين لهم سبيل الرشد، وبين: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين طريق الحق وطريق الضلال. وهذه للخلق جميعا. وأما الهداية الأخرى وهي الهداية الخاصة بمعنى التوفيق والإعانة، فالمقصود بها أن يوفق الإنسان لقبول الحق وأن يعان على ذلك. فأما من خذلهم الله بأن لم يوفقهم إلى قبول الحق ولم يعينهم عليه فأولئك الذين ليس لهم هادي، ومن يضلل الله فما له من هادي. ثم قال: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فهو يشير إلى ما حصل منهم في زمن يوسف عليه السلام، حيث حصل منهم الشك في نبوته والإعراض عنه حتى إذا هلك فما زلت في شك مما جاءكم به، مما جاءكم به من الحق والهدى والرشد، حتى إذا هلك بمعنى مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، لأنهم أصلا في شك من هذا الرسول الذي بعثه الله وفي تردد، فظنوا أن الرسالة قد انقطعت ولن يبعث الله من بعده رسولا. ثم قال عز وجل: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الإسراف مجاوزة الحد في كل شيء، فإذا أجاوز الإنسان حد القصد وحد الاعتدال يسمى ذلك إسرافا. فهم أسرفوا في شكهم وأسرفوا في تكذيبهم، ولذلك قال مسرف مرتاب، فجمعوا بين المجاوزة الحد وبين الإسراف. وهذه صفة من صفات المكذبين المعرضين عن سبيل الله، أنهم يجمعون بين صفة الإسراف مجاوزة الحد في الظلم، مجاوزة الحد في التكذيب، مجاوزة الحد في العداوة، وأيضا أنهم أصحاب ارتياب وشك. وإذا تأملت أصحاب الضلال وجدت أن هذه الصفة لا تبارحهم، صفة مجاوزة الحد وصفة الارتياب. ولهذا قال الله عز وجل في بيان أصحاب هاتين الصفتين: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، يجادلون بالباطل، ودليل مجادلتهم بالباطل أنهم قال بغير سلطان أتاهم، يعني بغير حجة واضحة جاءتهم من الله. ولذلك قال كبر مقتا عند الله، وذكرنا أن المقت هو أشد الغضب، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، يعني كبر مقتا هذه الحال، حال الإسراف وحال مجاوزة الحد وحال الارتياب وحال المجادلة في الله بغير السلطان. فالله يمقت هذه الحالة ويبغضها، وكذلك المؤمنون من عباده يبغضون من هذه صفته وتلك حاله. ولهذا قال كذلك يطبع الله، يعني مثل هذا الضلال الذي وقع فيه أولئك المتقدمون وإعراضهم عن الهدى، مثل هذا الضلال يضل الله كل متكبر جبار. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الطبع المقصود به الختم، والمقصود بالختم الغلق، وجاء مرة تفسيره بالطبع ومرة بالران ومرة بالإغلاق والإغلاف، كل هذه المعاني تشير إلى غلق القلب بحيث لا يقبل المعروف ولا ينكر المنكر، كما أخبر الصادق المصدوق في الحديث الصحيح: كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فما يقبل المعروف ولا يتلقاه لأنه انغلق قلبه. وتأملوا ما هي صفة القلب التي يغلق عليه، صفة قال متكبر جبار. فمن كان فيه هاتين الصفتين فإن قلبه يغلق عن الحق فلا يهتدي إليه ولا يقبله، مهما كانت العظات مهما كانت العبر والآيات يغلق على قلبه. وتأملوا حال الناس، فإن الذين صدوا عن سبيل الله وأعرضوا عنه ولم يتبعوا الحق هذه صفتهم. الصفة الأولى التكبر والتجبر، لا يبارحون هاتين الصفتين بحال من الأحوال. وفي الآية أيضا دلالة على أن أهل الإيمان ومن صفات المؤمنين كراهية الإسراف والارتياب في الحق، كراهية التكبر، كراهية التجبر. هذه الصفات المذمومة ذكرها الله عز وجل، وذكر أن أهل الإيمان يمقتون حيث قال كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. فمن صفات أهل الإيمان أنهم يمقتون هذه الصفات، وإذا كانوا يمقتونها فلا شك أنهم سيحذرون من الوقوع فيها أو التخلق بها. ثم قال عز وجل بعد ذلك وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. الآن فرعون بعد هذا الكلام القوي الواضح من ذلك المؤمن شعر بأن الموقف ليس في صالحه، وأن دعوة ذلك المؤمن دعوة تتميز بصفات، أولا الإشفاق والنصح والصدق وأيضا المنطق. ما يتكلم به ذلك المؤمن في هذه الصفات، في أنه ناصح وصادق وأيضا منطقي في كلامه، لأنه يطلب منهم أن يستمعوا إلى هذا الحق وأن يروا ما فيه من الصواب وأن لا يعرضوا عنه مع ما فيه من النصح والشفقة. فماذا فعل فرعون عندئذ؟ احتال بحيلة، فأراد أن يصرف ملأه والناس من ورائهم عن دعوة موسى، يصرفهم عنها إلى أمر آخر غاية في البعد، وهي من الحيل التي يحتال بها أهل الضلال والفساد. ماذا قال؟ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. الآن فرعون أراد أن يظهر للناس أنه طالب حق وأنه باحث عن الحقيقة وأنه يهم مصلحة الناس، ولذلك هو سيجتهد في التأكد من صدق دعوة موسى. يقول أنت يا موسى تزعم أن هناك إلها غيري، وأن هذا وتقول إنه في السماء عز وجل، إذن سأبني أنا صرحا، وهو البناء الشاهق العالي، برج عالي سأبنيه وأصعد إلى السماء وأنظر هل يوجد هذا الإله الذي تزعمه أم لا، فإن وجدته أخبرتكم وتبعناك، وإلا علمنا أنك كاذب. بهذه العقلية الدالة على الخداع وعلى تسفيه الناس وتسفيه عقولهم يمارس هذا الطاغية هذا الأسلوب. طبعا سيبني صرحا عظيما، بدل أن يناقش ما جاء به موسى، بدل أن يستمع، بدل أن ينظر إلى البينات والأدلة التي جاء بها، لا، سنبني صرحا، صرح عظيم، والقصد منه إشغال الناس. سنبني هذا الصرح، كم طول هذا الصرح، كم عرضه، كم حجمه، كيف سيبنى، كم ارتفاعه، فيشغل الناس بهذا الأمر عن النظر في دعوة موسى. فبدل أن يتأملوا في هذه الدعوة وبدل أن يهتدوا لها ينتظرون حتى يصعد فرعون فيتأكد، وانظر من الذي سيصعد، فرعون وليس أحد سواه، فهو الأمين الصادق الباحث عن الحقيقة، فيشغل الناس بهذا الصرح، كم طوله وكم عرضه ومن سينجزه وكيف يكون هندس وما هذا البناء الشامخ، وهو نوع أيضا من استعراض القوة على الناس، فيبني هذا الصرح. ومع ذلك يقول فرعون أنا سأخسر هذه الخسائر وأتكلف هذا التكلف كله مع أني موقن أن موسى كاذب، ولذلك قال وإني لأظنه كاذبا. والظن في اللغة من الأضداد، يأتي الظن بمعنى اليقين، أصل الظن التردد بين أمرين، وهو يأتي بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الشك. فمن اليقين قوله عز وجل فما ظنكم برب العالمين، وهذه الآية دالة على اليقين، يقول أنا متيقن أن موسى كاذب فيما يزعم، لكنني من باب الأمانة والإنصاف والعدل والتحري سأصعد إلى السماء وأتأكد، وإني لأظنه كاذبا. وانظر هذا التعقيب الذي جاءت به الآيات على هذا العمل الذي عمله فرعون. قال الله عز وجل: كذلك يضل الله، قال عز وجل: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. تأملوا قول عز وجل: وكذلك زين لفرعون، يعني مثل هذا الضلال الذي وقع فيه، مثل هذا الانحراف، مثله التزيين لفرعون سوء عمله، فأصبح يرى عمله حسنا. وأن نحن يعني خاصة فيما نتابعه من الأحداث التي تقع في العالم، نرى أفعال يفعلها بعض الناس غاية كل القلوب، كل العقول، كل الناس مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، يرون أن هذه غاية في القبح وغاية في الشناعة وغاية في الظلم، ومع ذلك ترى أصحابها يزينون لأنفسهم فعلهم ويعتقد أنه حق. وهذا معنى قول عز وجل: وكذلك زين لفرعون سوء عمله، فيرى عمله حسن، مثل قول عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن. وهذه من أبعد صور الضلال، لأن الإنسان قد يقع في الذنب ونفس التلومة، ثم درجة أعلى من ذلك يقع في الذنب وهو فرح به، ثم يقع في الذنب وليس فقط يفرح به، يرى أنه الحق، فيصل إلى درجة التزيين. وهذا في الغالب أنه لا يهدى ولا يوفق للتوبة، الذي وصل إلى مرحلة التزيين أن زين له سوء عمله فرآه حسنا. قال عز وجل: سوء عمله وصد عن السبيل. ولا شك أنه إذا زين له سوء عمله فقد صد عن سبيل الحق. وقال عز وجل بعد ذلك: وما كيد فرعون إلا في تباب. التباب الخسران والهلاك، يعني فعلا فرعون يكيد ويمكر، لكن كيده في خسار وفي هلاك. عندما رأى هذا المؤمن هذا التلاعب من فرعون وهذا الاحتيال والمكر والكيد، ارتقى درجة أعلى في النصح وبعبارة أشد وأوضح. قال الله عنه: وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. إذن أنتم على أي سبيل هنا بهذه الصورة؟ لستم على سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فيصبح كلامه أكثر وضوحا في الآيات السابقة، هو يدعوهم إلى التفكر دون أن يحكم على أفعالهم وعلى ما هم عليه، لكن هنا صرح بأنهم على ضلال، وأنه يدعوهم إلى أي شيء؟ إلى الرشاد. وذلك في مواجهة كلام فرعون الذي تلاعب وخادع الناس ومكر بهم. فقال: إنما هذه الحياة الدنيا متاع. أصل المتاع في اللغة ما ينتفع به مدة ممتدة من الزمن، يسمى ذلك متاع. كل ما ينتفع به مدة من الزمن ممتدة طالت تلك المدة أو قصرت يسمى متاع، ولا يكون متاعا إلا إذا كان له مدة محددة، وعليه فالدنيا كلها متاع. لما؟ لأنها مهما كانت هي لها مدة تنتهي به، ولذلك تسمى متاع. من صفة المتاع أنه لا يبقى، ومن صفة المتاع أنه زائل. ولهذا قال: إنما هذه الحياة الدنيا متاع. صح أنتم في مصر في جنات ونهر، في أنواع من النعيم والقوة والسلطة، لكنها متاع، والمتاع سينتهي. وفي مقابلها: وإن الآخرة هي دار القرار. واقتصر فقط على قضية أنها دار قرار، اقتصر على هذا المعنى، ولم يذكر معه صفة أخرى، لأن هذا من أهم النعيم أو ما يطلب الإنسان في النعيم، أن يكون دار قرار، دار يقر فيه الإنسان ويسكن فيه ويطمئن ولا يزول عنه ولا يبارحه. ولذلك تجدون كثيرا ما توصف الجنة والنار بأنها دار الخلد خالدين فيها، والخلد المكث الطويل، يعني خلد بالمكان يعني مكد فيه فترات ومددا طويلة، لأن أعظم كما تقدم أعظم ما ينغص على أهل النعيم نعيمهم أن هذا النعيم سيزول. ولذلك دائما يوصف الجنة بأن نعيمها باقي وأنها جنات عدن وأنهم خالدين فيها أبدا لا يبغون عنها حول. ولذلك ذكر من النعيم أن الموت يؤتى به على هيئة كبش فينحر بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وهذا أعظم النعيم على أصحاب النعيم، وأعظم العذاب على أصحاب العذاب. الآية في قوله من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، هذه تشير إلى مبدأ المسؤولية الفردية في الجزاء، أن الإنسان إذا عمل سيئة فيجزى عليها، هذه واحدة. وهي تشير أيضا إلى أمر آخر، وهو أن المساواة في مبدأ التكليف والجزاء بين الرجل والمرأة. ولهذا قال من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ففي مبدأ التكليف ومبدأ الجزاء على التكليف الذكر والأنثى في ذلك السواء، وإنما يتفاوتون بفضل أعماله. لكن الآية دالة على أن الرجل والمرأة يستويان في أصل التكليف ويستويان في الجزاء. نعم هذا كلف بأمور قد يختص بها، والمرأة كلفت بتكاليف تختص بها، وقد يشتركان في شيء من التكاليف، لكن المقصود هو مبدأ المساواة في أصل التكليف. ثم أيضا يواصل كلامه، لكن يزيد أيضا في النصح والإرشاد. فماذا يقول لهم؟ ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. هذه أعلى، يعني الآن أوضح لهم أنهم على ضلال، وأنه يدعوهم هو إلى سبيل الرشاد، وأن الذي هم عليه هو شرك وكفر بالله. فأصبح الأمر عنده واضح، لم يكن كما بدأ حديثه معهم، بل أوضح لهم ما هم فيه من الضلال وما هم فيه من الانحراف. فقال أدعوكم إلى النجاة وأنتم تدعونني إلى النار، تدعونني أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم من العزيز الذي عز وقهر العباد، ومع ذلك فهو الغفار. فجمع بين الترهيب والترغيب، لا جرم يعني بمعنى لا شك، لا جرم يعني لا شك ولا ريب أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. ليس له دعوة يعني ليس أهلا أن يدعى وأن يلتجأ إليه، لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة، لعجزه، لأنه عاجز عن أن ينفع أو عن أن يضر. وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. وتقدم معنا أن الإسراف مجاوزة الحد، وإسرافهم هنا بتكذيبهم وإعراضهم عن الحق، أولئك هم أصحاب النار، يعني الملازمون لها. وبعد أن أقام الحجة عليهم ونصحهم وصدقهم في النصيحة والموعظة والذكرى على نحو يعني خاطر بنفسه من أجل ذلك، قال لهم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، قد نصحتكم غاية النصح وبينت لكم غاية البيان، وستذكرون ما أقول لكم، يعني صدق ما أقول لكم. وأفوض أمري إلى الله، يعني لأنه ما لأنه يعلم أنه قد نازع فرعون في دعواه كلها، فوصفه بمقتضى كلامه وصفه بالضلال بالانحراف بالشرك، وهذه لن يرضاها فرعون، فلا يدري ما الذي سيأتيه بعد ذلك. ولذلك قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، يعني أعتصم وألتجئ إلى الله عز وجل وأفوض أمري إليه، فهو عز وجل البصير بالعباد العليم العليم بهم. ولهذا قال الله عز وجل فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فوقاه الله سيئات ما مكروا، يعني السيئة من مكرهم، فوقاه الله السيئة من مكرهم. وحاق حاق بمعنى حل ونزل، حاق بفرعون بآل فرعون سوء العذاب، يعني أشد العذاب. ما هو هذا العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم، آل فرعون يعني فرعون ومن تبعه من الملأ، يعني كل من تابعه على ما هو عليه فهم منه. ولذلك قال الله عز وجل قد لا يكون هؤلاء فعلوا ما فعل فرعون لكنهم وافقوه على فعله. ولهذا ذم الله عز وجل أتباع قوم فرعون، يقول عز وجل فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فوصفهم الله بالفسق. لما؟ لأنهم مالأوا الظالم على ظلمه وتابعوه على ظلمه ولم ينكروا عليه ويزجروه ويردعوه، أو على الأقل يتخلوا عنه، بل مالأوه على الظلم. وكثيرا يعني الطاغية لماذا يطغى؟ لأن الناس هم الذين يطغونهم. الحقيقة الناس هم الذين ضعف الناس وخورهم وجبنهم هم الذي يجعل الطاغية يطغى ويجعله يتكبر. ولذلك الله عز وجل ما عذرهم بل ذمهم على متابعتهم له، فقال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما آسفنا انتقمنا منهم، فأغرقه الله عز وجل وأغرق معه قومه وأدخلهم النار كما ستوضح ذلك الآيات. قال وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قوله يعرضون عليها غدوا وعشيا، الغدو أول النهار والعشي آخر النهار، فمعناه يعرضون عليها في أول اليوم وفي آخر وفي آخر اليوم. هذه الآية قد وقع بين أهل العلم خلاف في معنى العرض هنا، فمنهم من قال إن هذا العرض هو في الآخرة، منهم من قال إن هذا العرض في الآخرة وهو نوع العذاب الذي يعذبون به، وبعض أهل العلم قال إن العرض هذا في القبور، في قبورهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذا من أشد التعذيب لهم، أن يعرض لهم مقعدهم في النار. يقول هذا إذا قامت القيامة هذا هو موضعك في النار وهذا مقعدك فيها. وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الآية، هو ظاهر الآية، لأنه لو كان فعل العذاب لقال يعذبون وما قال يعرضون، لأن العرض غير العذاب. وتشهد له النصوص الأخرى التي دلت على أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وبهذه الآية يستدل بعض السلف على عذاب القبر، وأن في القبر حياة برزخية خاصة ليست كحياة أهل الدنيا، لأن الله أثبت أنهم يعرضون عليها غدوا وعشيا. ولذلك قال بعد ذلك ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أشد أنواع العذاب يدخل له آل فرعون. وبهذا ينتهي تنتهي قصة مؤمن آل فرعون. وهي الحقيقة دالة على معاني كثيرة وفوائد جمة، وهي فيها ثناء عظيم على هذا المؤمن وتخليد لذكره. ونختم بالإشارة إلى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يذكر فضل أبي بكر الصديق وتقدمه ونصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشرنا في أول ما كلامنا عن هذه السورة إلى موقف أبي بكر حينما قام مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت عمه أبي طالب. يذكر علي بن أبي طالب فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيقول: ذاك مؤمن كان يكتم إيمانه، وأثنى الله عليه هذا الثناء العظيم في هذه السورة، قال: فكيف بمؤمن لم يكتم إيمانه؟ يعني به من؟ أبي بكر الصديق، لأنه قام فدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصره بنفسه وماله وأهله. ولذلك لا يوجد أحد من الصحابة يبلغ منزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بإجماع أهل العلم، حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرى له هذا الفضل وتلك المنزلة. بعد أن ذكر الله عز وجل خبر مؤمن آل فرعون وخبر فرعون وقومه، انتقلت الآيات إلى اليوم الآخر، يوم يعرضون على النار. قد أخبر الله عز وجل أنهم يعرضون على النار، فماذا مصيرهم إذا عرضوا ودخلوا النار؟ قال عز وجل: وإذ يتحاجون، يقول عز وجل: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال: الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال: الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذه الصورة تعطي شيئا من حال أولئك المكذبين، من حال الملأ الكافر، من حال الرؤساء المضلين الكبراء، حالهم يوم القيامة مع أتباعهم والجدال الذي يحصل بينهم. قالوا: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء، المقصود بالضعفاء المستضعفين من الكفار الذين تابعوا رؤساءهم فعطلوا فكرهم وعطلوا نظرهم وأسلموا قيادهم لأولئك الكفار، لأولئك الرؤساء: إنا كنا لكم تبعا، يعني في الدنيا نتابعكم وصدقنا كلامكم وموعودكم، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ النصيب الجزء والحظ، يعني قالوا: ولو نصيب من النار، أي نصيب؟ ولذلك قال: نصيبا من النار، فجاء بصيغة النكرة الدالة على التقليل، يعني أي شيء من النار فقط في مقابل تلك الوعود، في مقابل ذلك الضلال الذي فعلتموه، ولو نصيبا من النار. قال: الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، يعني نحن وأنتم في هذه النار، وقد حكم الله بين العباد، حكم لأهل الجنة بالجنة ولأهل النار ولأهل النار بالنار، لا نستطيع أن نتحمل عنكم حتى لو أردناهم، لا قطعا لا يريدون ذلك، لأن الله قد حكم بين العباد. فلما يئسوا من بعضهم وتبرأ بعضهم من بعض، وأعظم من ذلك ما جاء في براءة إبليس من الخلق جميعا، خطبة إبليس التي يخطبها في النار، وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وهو صادق، أنا جاءتكم دعوة الله وجاءتكم دعوتي، فتركتم دعوة الله واتبعتم دعوتي، ما أنا بمصرخكم يعني بمغيثكم، وما أنتم بمصرخي وما أن يعني بمغيثية وناصري. فلما يئس الكفار من بعضهم ومع شدة العذاب توجهوا إلى خزنة جهنم، والمراد بخزنة جهنم الملائكة القائمين على النار يحفظونها، وقالوا لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قد يئسوا من الخروج لأنهم سألوا الخروج فلم يجابوا إليه، فتمنوا أن يخفف عنهم فقط يوم من العذاب يرتاحون فيه. هل قيل لهم نعم أم لا؟ لم يأتي هذا الجواب، لأنهم لا يستحقون أصلا الإجابة، بل لفت نظرهم إلى سبب دخولهم للنار. وهذا على ما تقدم ذكرناه قبل في أول الدرس أن ذلك من باب التبكيت. سألتهم الملائكة قالوا أولم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، استمروا في دعائكم، استمروا في طلبكم، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أنتم الذين تركتم الحق وأعرضتم عنه، فهذا مصيركم وهذا جزاؤكم. وما دعاء الكافرين يعني استغاثتهم وطلبهم وسؤالهم إلا في ضلال، يعني ضائع ذاهب لا أثر له ولا فائدة. ثم قال عز وجل بعد ذلك إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا التعقيب يأتي بعد ذكر مصير أهل النار وبعد دخولهم النار ليبين عز وجل أن ذلك هو نصر للمؤمنين. فقال عز وجل إنا لننصر رسلنا، وهذه الآية مليئة بالمؤكدات، فذكر إنا مع المعظم نفسه ودخول اللام لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، كل هذه مؤكدات دالة على أن الله عز وجل قد وعد عباده بنصرهم، بنصر رسله ونصر أتباعهم. لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فوعد الله عز وجل بنصر المؤمنين الرسل وأتباعهم، فقال والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يعني اعتذارهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إذن وعد الله عز وجل المؤمنين بنصره وبنصر رسله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أما يوم يقوم الأشهاد يوم القيامة فهذا واضح وظاهر، لأن الله يدخل أهل النار المكذبين النار ويدخل المؤمنين الجنة، وذلك غاية النصر والفوز والفلاح. لكن النصر في الدنيا كيف يكون؟ وهناك من الأنبياء من قتل، وهناك من الأنبياء من أوذي، وهناك من المؤمنين من قتل وضيق عليه وحورب، وفي تاريخ المسلمين هزائم كثيرة هزموا من أعدائهم. ولهذا وقع إشكال عند بعض المفسرين في فهم معنى النصر، فقال بعضهم إن النصر هنا جاء بلفظ العموم وأريد به البعض دون البعض، يعني إنا لننصر الرسل والذين آمنوا في الحياة الدنيا يعني بعضهم، فينصر بعض ولا ينصر بعض. لكن هذا الأمر يشكل عليه قوله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ففي الآخرة نحن كل أهل العلم يتفقون على أنها كل أهل الإيمان منصورون، فكيف تجعل النصر تفرق تقول في الدنيا لا بعضهم وفي الآخرة كلهم، مع أن الآية ليس فيها هذا التفريق. سبب هذا القول فهم حقيقة النصر. النصر قد يكون نصرا حسيا وقد يكون نصرا معنويا. فأما النصر الحسي فهو الظهور والغلبة على الأعداء، بأن يظهر الدين وأن يتم وأن يغلب الأعداء، هذا نصر حسي. وأما النصر المعنوي فهو ظهور الحق والعلو على أهل الباطل فيه واستبانته وظهور معالمه ومعرفة الناس أن هذا الحق وأن هذا ضلال، عندئذ يكون هذا نوع من أنواع النصر. فقد يكون النصر حسيا وقد يكون معنويا، وكل منهما نصر وأحدهما لم يخلو منه نبي أو رسول أو مؤمن، لأننا إما أن نُنصر حسيا في ساحة الوغى أو أن نُنصر بأن يظهر الحق الذي معنا، لأننا معنا الحق. ومهما جادلنا الناس وأرادوا الصد فإنهم لا يستطيعون، لأن الحق أبلج والباطل لجلج. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تولاه. كنا في المجلس السابق قد وقفنا على خبر مؤمن آل فرعون وما جرى بينه وبين قومه من حوار، ثم العاقبة التي انتهى الأمر إليها، ثم ذكرت الآيات الكريمة صورة من صور العذاب الذي يناله أهل النار، ثم ختم الكلام عن قصة موسى ومؤمن آل فرعون بقول عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا التعقيب لأن الله عز وجل قد أهلك فرعون وقومه ونصر موسى وقومه، فجاء هذا التعقيب كالفائدة والعبرة من هذه القصة. ثم قال عز وجل: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. وهذا أيضا من أنواع النصر التي نصر الله بها موسى وقومه، أن الله عز وجل أهلك فرعون وقومه ونجى موسى وقومه وأورثهم الهدى وأورثهم الكتاب. ولقد آتينا موسى الهدى، يعني البينات الواضحات ما يهدي إلى الحق من التوراة، من الأدلة، من المعجزات، من البراهين. وأورثنا بني إسرائيل من أتباعه ممن آمن به الكتاب، يعني التوراة، فورثوها بعد موسى. هدى وذكرى لأولي الألباب، يعني في التوراة وهي كتاب الله المنزل فيها الهدى وفيها الذكرى، يعني تهدي وتذكر، لكن لمن؟ لأولي الألباب، يعني أصحاب العقول. وعندئذ بعد أن ختمت هذه قصة موسى والتعقيب عليها تأتي العبرة التي تستخلص من هذه القصة، يأتي ذكر العبرة التي تستخلص من هذه القصة، وهي قول عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق. لما كان مساق هذه السورة مساق تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كذبه قومه والرد على قومه في تكذيبهم له، جاء هذا التعقيب بعد قصة موسى، قال: فاصبر إن وعد الله حق، وسبح بحمد واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما أمره بأن يصبر على تبليغ رسالة الله، ثم يصبر على الصد والإعراض الذي يلاقيه من أولئك المشركين، ويتعزى ويتسلى بما حصل للأنبياء قبله. ولذلك قال عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فمعرفة سير الصالحين، سير الأولين من الرسل وأتباعهم السائرين على دربهم، من أعظم ما يورث في النفس الصبر على الشدائد التي تعرض للإنسان. يورثه الصبر وفيه تسلية أيضا للإنسان، لأن يعني أصابك البلاء وأصابك المحن، فقد أصاب قبلك من الأنبياء والرسل الكرام وأتباعهم من الربانيين أصابهم مثل ما أصابك، وهذا يجعل الإنسان يتعزى ويصبر على هذا السبيل الذي هو طريق الأنبياء. هذا طريق الأنبياء، من سلكه سيصيبه مثل ما أصاب الأنبياء. ولهذا الصحابة لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد الكعبة قالوا: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وضرب لهم مثالا على ما يلاقيه من قبلهم، قال: إن كان رجل قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد وينشر من رأسه إلى مفرقه ما يصده ذلك عن دين الله، والله ليتمن الله هذا الأمر. فالمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الصحابة بما حصل ممن قبلهم، أولا لتسليته، والأمر الآخر لتصبيرهم وأن يتعزوا بها. ولذلك كل إنسان مبتلى، كل إنسان مصاب، كل إنسان يصيبه نوع من البلاء فليتعز بمن تقدم من الصالحين وفي رأسهم ومقدمتهم أنبياء الله ورسله. ومما يعزي النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال له: وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، يعني بعد إهلاك فرعون وملكه وقومه كانت من ورثهم بعد ذلك؟ ورثهم قوم موسى، فمع أنهم كانوا أذلة يعني لا يهبه لهم وقد سامهم فرعون سوم العذاب، لكن الله عز وجل أورثهم بعد ذلك الأرض. فهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية للصحابة من بعده. في قوله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، وقع خلاف بين المفسرين في مثل هذه الآية واستشكلوها فيما يسمى آيات المعاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن تسمى آيات المعاتبة، وهي عائدة إلى مسألة أخرى تتعلق بالاعتقاد: هل الأنبياء معصومون عن الذنوب والخطايا أم لا؟ وهذه مسألة فيها تفصيل وكلام طويل لأهل العلم فيها، ومحل إجماع أهل الإسلام على أن الأنبياء معصومون بعد الوحي بعد النبوة عن كبائر الذنوب، هذا محل إجماع بين أهل العلم. أما قبل النبوة فقد وقع الخلاف، ولكن قول عامة أهل العلم أنهم معصومون عن الشرك وعن الكبائر قبل النبوة، وأما بعد النبوة فهم معصومون محل الإجماع على الكبائر، واختلف في الصغائر، وأما ما يتعلق بالبلاغ والرسالة فإنهم معصومون لا يمكن يقع منهم خطأ فيها، وإن وقع خطأ لا يقرون عليه. على كل حال هذه مسألة يطول فيها الكلام. إنما قوله واستغفر لذنبك هنا ينبني عليه: هل النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه ذنب؟ وقع في ذلك خلاف بين المفسرين، مع إجماع المفسرين على أن الآية على أن النبي لم يقع منه ذنب يستغفر الله منه. مع إجماعهم على هذا فقد اختلفوا في توجيه هذا الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار، على أقوال عدة. فمنهم من قال إنه على تقدير محذوف، أي استغفر ذنوب أمتك، ذنبك قالوا ذنوب أمتك. وبعضهم قال إن هذا من باب إضافة المصدر إلى المفعول، من باب إضافة المصدر إلى المفعول. كيف يكون التقدير؟ أي استغفر ذنب أمتك في حقك، استغفر لذنبك يعني ذنبهم في حقك، الأول ذنوب أمتك، لكن هذا ذنبهم في حقك. واضح الفرق بين القولين؟ والحقيقة هذان القولان مع أن كثير مفسرين قال بها قال بأحدهما، لكن هو في الحقيقة عدول عن ظاهر الآية. الله عز وجل يقول استغفر لذنبك، وأن تقول استغفر لذنب أمتك أو استغفر لذنب أمتك في حقك، يعني هذا عدول عن الظاهر. والأصل القاعدة التفسيرية أنه لا يعدل عن ظاهر نصوص الكتاب والسنة إلا لقرينة قوية دالة عليه. طبعا هم يقولون إن القرينة أن النبي معصوم من الذنوب، هذه هي القرينة. القول الآخر قالوا أن الذنوب المقصود بها ذنوبك قبل النبوة، وهذا القول مع أنه قد يكون يعني حسن في ظاهره، لكن الأصل يقال إنه قبل النبوة غير مؤاخذ بالذنوب، فليس ذنبا يستغفر منه لأنه غير مؤاخذ عليه الصلاة والسلام. منهم من قال إن المقصود بالذنوب هنا على ظاهرها وهي صغائر الذنوب، وهؤلاء هم قول من يجيز أن يقع من النبي صغائر الذنوب. وقول آخر قالوا إنما هو طلب الدوام على العصمة من الذنوب. ومنهم من قال إن الاستغفار هنا يعني الذنب هنا ترك الأولى وليس فعل معصية، وإنما ترك الأولى. على كل حال هذه أقوال ذكرتها مختصرة، مع أن كلام أهل العلم فيها طويل لكن اختصرتها للوقت. والذي يظهر أن الاستغفار هنا لا يلزم منه وقوع الذنب، لا يلزم منه وقوع الذنب، بل المقصود يعني الاستغفار عن كل ما يقعد بك عن بلوغ الكمال، وعن كل ما يكون سببا لغضب الله تعالى، فهو من محض التعبد لله والتواضع له عز وجل. ولذلك المؤمن إذا صلى يستغفر الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره عز وجل أن يختم يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك واستغفر إنه كان توابا، مع أنه يعني حياة طويلة من الجهاد والقيام برسالة الله والبلاغ، ومع ذلك يأمره بالاستغفار. فلا يلزم أن يكون الاستغفار من ذنب وقع، بل هو بمعنى الاستغفار عما يقعد عن بلوغ درجات الكمال، الاستغفار عما يقعد عن عبادة الله حق عبادته، الاستغفار اللي دال على تواضع الإنسان، تواضع العبد المؤمن لله عز وجل. هذا الذي يظهر في معنى الآية، والعلم عند الله. ولهذا عائشة رضي الله عنها، يعني وإن كان الشيء بشيء يذكر، عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدمه، فعجبت من ذلك، قالت يعني تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما الحاجة؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. فهذه مقامات من العبودية عالية، هذه مقامات من العبودية عالية. قال الله بعد ذلك إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. يقول عز وجل إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان، يعني يحاجون فيها ويمارون بغير سلطان، يعني بغير حجة واضحة، لا يحملهم على ذلك إلا كبرهم عن الحق، إن في صدورهم إلا كبر، يعني ليس في صدورهم طلب للحق ولا قصد لبلوغه، بل ليس في صدورهم إلا الكبر، الكبر الذي يمنعهم عن سماع الحق ويمنعهم عن قبوله والانقياد إليه. كبر ما هم ببالغيه، يعني كبر يحملهم عليه حسدهم لما أنت فيه من شرف النبوة وتكريم الله لك، فهم يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم على ما أكرمه الله به فاصطفاه للنبوة، فيمنعهم الحسد والكبر عن ذلك. وإذا كان المانع للإنسان الكبر والحسد فما تستطيع أن تفعل به شيء، ليس لك إلا أن تعتصم بالله عز وجل وتستعيذ به، ولهذا قال فاستعذ بالله، فلأنهم يجادلونك بغير سلطان، إنما الكبر والحسد، فليس لك بعد ذلك إلا أن تستعيذ بالله منه، إنه هو السميع البصير. ثم الآية فيها الإشارة إلى أعظم ما يتعوذ به الإنسان من الحسد والكبر، وهو الاستعاذة بالله. والحقيقة إن هذا هو داء، هو دواء الحسد، أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إن كان الحسد خرج منه أو يخافه من غيره، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا من أعظم الأدوية التي يتقى بها الحسد والكبر. ثم قال الله عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآيات التي ستأتي فيها ذكر بعض مظاهر قدرة الله عز وجل ومظاهر قوته ومظاهر إنعامه على خلقه، بما يستدل بها على توحيده وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه. وهذا من أظهر الأدلة في القرآن الكريم على العبودية ووجوب وحدانية الله، أن يستدل بالخلق والإيجاد والإنعام على العبودية. وهذا صحيح، لأن من خلقك ورزقك وأنعم عليك هو المستحق لأن يعبد وحده دون سواه. يقول عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في هذه الآية رد مفحم لمن شك في قدرة الله عز وجل على البعث، فيقول عز وجل لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذه السماوات بأفلاكها بأجرامها بسعتها التي لا تخطر على بال، يعني يذكر أهل الاختصاص في هذا المجال أشياء لا يكاد الإنسان يصدقها من سعة هذا الكون وعظمه، يعني الإنسان فيه يعني كالهباء في هذا الكون. فالذي خلق هذا الكون بمجراته بأفلاكه بنجومه يعجز عن أن يعيد الخلق، ولذلك قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلأنهم لا يعلمون يقعون في الضلال والانحراف. وهذا من أعظم يعني الأدلة التي ذكرت في القرآن الكريم الدالة على البعث متعددة متنوعة، منها الاستدلال بالخلق الأول الذي يقدر أن يخلق مرة، قادر على أن يعيد الخلق، بل الإعادة أهون عليه. الاستدلال بمظاهر الحياة في الكون مثل إنزال المطر وإحياء النبات، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. الاستدلال بمظاهر القدرة في خلق الكون، لأن القادر على أن يخلق هذا الكون خلقا متقنا لا عوج فيه ولا اضطراب في غاية الدقة والإحكام، القادر على خلق هذا لن يعجزه أن يخلق هذا الإنسان الضعيف. هذه الأنواع الثلاثة من أبرز الأدلة على البعث مما ورد في القرآن الكريم، وهي أدلة تجمع بين الحس والعقل، فكلها محسوسة. الكون كله نشوفه، العالم الكبير والجاهل الصغير كلنا نرى الكون ولا لا؟ فهي محسوسة ومدركة، ما نحتاج إلى مختبر حتى نصل إلى الأدلة هذه، ولا إلى مجهر، لأنها موجودة مبثوثة في الكون، الكل يراها. وهذه ميزة أدلة القرآن الكريم، أنها مأخوذة من واقع الناس، كل الناس يراها، العالم في مختبره والعامل في معمله والمزارع في مزرعته، كل الناس يستطيعون أن يروا هذه الأدلة. وهذه ميزة مما يميز أدلة القرآن الكريم، ومع سهولتها إلا أنها تحوي أعظم البراهين على ما وردت عليه من مسائل وقضايا. قال عز وجل وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. بعد أن ذكر هذا الدليل بين أن اختلاف الناس، فهناك الأعمى وهناك البصير، وهذا ضرب مثل للمؤمن والكافر، ضرب مثل للمؤمن والكافر، فضرب مثلا للكافر بالأعمى الذي لا يبصر، فكيف تريد الشخص لا يبصر كيف تريده أن يبصر الحقائق؟ وذلك مثل الكافر، ومثال المؤمن مثال المبصر. وذلك قال وما يستوي الأعمى والبصير، وقدم ذكر الأعمى لأنه هو المقصود. لماذا هو المقصود؟ لأن الحديث حديث مع أناس قد عموا عن الحق، ولأجل ذلك يقدم ذكره، مع أن البصيرة أشرف من الأعمى، ولكن لأن المقصود ذكر مثالهم هم قدم ذكر الأعمى. ولهذا لما جاء في المقارنة بين المؤمن والمسيء قدم ذكر من؟ المؤمن، ذلك مقام التشريف، ذاك مقام ضرب مثال، فقدم من يخاطب من هو الأهم وهو الضال، فقال الأعمى. لكن لما جاء إلى التشريف قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. والحقيقة إن هذا المثال غاية من الانطباق على حال الناس، فإنك ترى المؤمن على نور، على بينة من ربه، والمستقيم على دين الله تراه على نور، على بينة من ربه، بخلاف الضال المنحرف عن دين الله، فإنه لا يزال يبقى، لا يزال أعمى حتى وإن كان مبصرا، لا يزال أعمى حتى وإن كان عالما، لا يزال أعمى حتى وإن كان وصل أعلى الشهادات وناله، فهو أعمى عن الحق، أعمى عن الهدى. يكفي من عماه أنه عمي عن أعظم حقيقة وهي وجود الله عز وجل وتوحيده، يكفي. والمؤمن يكفيه بصرا وبصيرة أنه أبصر أعظم حقيقة وهي عبادة الله وتوحيده، حتى ولو كان يعني أقل الناس علما وتحصيلا للشهادة. ولذلك كل من اتبع الحق فهو مبصر، وكل من أعرض عنه فهو أعمى، حتى لو كان أعلى الدرجات وأرفع المناصب. ثم قال عز وجل إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بعد أن ذكر الله عز وجل مثال المؤمن ومثال الكافر أعقب ذلك بقوله إن الساعة لآتية لا ريب فيها، والساعة يعني المقصود بها يوم القيامة، لآتية لا ريب فيها يعني لا شك فيها ولا امتراء، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون يعني لا يصدقون ولا يوقنون بمجيئها. ثم قال عز وجل بعد ذلك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قوله داخرين من أصلها من دخر بمعنى ذل وصغر، ولهذا يقول عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يقول عز وجل لعباده ادعوني، والمقصود بالدعاء هنا الدعاء الدال على توحيده عز وجل والخلوص له من أنواع الشرك، فمن دعا الله عز وجل وحده خالصا من الشرك فإن الله يستجيب له. وتأملوا ماذا قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال يستكبرون عن دعائي بل عن عبادتي، وما قال المؤمنين اعبدوني بل قال ادعوني، ليدلك على أن العبادة هي الدعاء، الدلالة على أن العبادة هي الدعاء، وقد قدمنا ما يشير إلى هذا المعنى. فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني سيدخلون جهنم مع ذل وحقارة وصغار. وهذه الآية دالة على شرف الدعاء وعلو منزلته وأنه هو العبادة. وكيف كان الدعاء هو العبادة؟ لأن الدعاء فيه طلب، تطلب خير أو تطلب دفع ضر، وهذه الحال توجب الذل والخضوع، ولذلك وهذه حال العبودية، لأن حقيقة العبودية كمال ذل مع كمال خضوع. وهذه هي صفة العبودية، وهذه حال الداعي. ولذلك سمى الدعاء عبادة، وسمى العبادة دعاء، لأنها هي لأن الدعاء هو حقيقة العبادة. قال الله عز وجل: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذا الآيات الكريمة جاءت الآن تذكر كما قدمنا قبل قليل أنواع من الأدلة التي تتضمن نعم الله عز وجل على خلقه، منها قول الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. في الليل قال لتسكنوا فيه، فذكر الوظيفة التي تكون في الليل وهي السكن. وفي النهار قال مبصرا، ما قال في الليل مظلمة كما قال في النهار مبصرا، ولم يقل في النهار لتعملوا فيه كما قال في الليل لتسكنوا فيه. لما؟ قوله لتسكنوا نص على السكن في الليل لأن الليل لا يكون إلا لهذا فقط. الليل لا يكون إلا للسكن، تسكن فيه الأرواح، تسكن فيه النفوس، تنام فيه. وهذا ما يؤكده الطب الحديث من أن إعادة بناء خلايا الجسم الميتة يكون في حال النوم وفي الليل على وجه الخصوص، لمعنى خاص في الظلمة. فسماه الله سكنا تسكن فيه النفوس، وسماه في الآية الأخرى سباتا تنقطع فيه الحياة، قطع السبت القطع. ولكن في النهار قال مبصرا، ولم يقل مثلا تعمل فيه أو شيء من هذا، وقال لكن قال مبصرا. لما؟ أي أن هذا النهار مبصر، فاعمل ما شئت، من أراد أن يعمل يعمل، من أراد أن يتجر يتجر، من أراد أن يتعلم يتعلم، بمختلف الحاجات والأغراض، لأنه مبصر، فتعمل ما تشاء لأنه وقت العمل، دون أن يحدد صفة العمل التي تكون فيه. وهذا ما قال بعد ذلك: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يعني لا يشكرون الله عز وجل على نعمه. ونحن يعني قبل أن نغادر هذه الآية نشير إلى أن من سنة الله أن جعل الليل سكن، ومن سنته أن جعل النهار معاشا كما جاء في الآية الأخرى، وجعله مبصرا. وهذه هي سنة الله، وللأسف أن كثيرا من المسلمين خالفوا هذه السنة، وكثير من مجتمعات المسلمين خالفت هذه السنة، فتأخر إنتاجها وتأخر تقدمها وتطورها، بينما الدول الصناعية المتقدمة إذا غابت الشمس يتوقف العمل وتغلق المحلات ويأوي الناس إلى بيوتهم، وقبل طلوع الفجر يبدأون في العمل، فتصبح نسبة الإنتاج في المجتمع عالية، ويحتفظ أوقات الناس. أما في كثير من بلاد المسلمين انقلبت الآية وعكست، فالنهار أصبح وقتا للنوم والليل أصبح وقتا للانتشار والتحرك، وهذا قلب للفطرة وانتكاس لها. قوله عز وجل: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. قوله: ذلكم الله ربكم، يعني هذا الذي أنعم عليكم بهذه النعم هو ربكم. انظروا هذا التدرج الذي في الآية، قال ذلكم الله، فبدأ بلفظ الجلالة الذي هو علم على الله عز وجل، الله ربكم، فذكر صفة الربوبية، خالق كل شيء، فلأنه الرب فهو خالق كل شيء، وليس فقط خالقكم بل خالق كل شيء. ماذا بنى على هذه الأوصاف؟ قال لا إله إلا هو فاعبدوه، لأنه الرب، لأنه الخالق، فإذن هو الذي يستحق أن يعبد دون سواه. ثم قال: كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، يعني كمثل تكذيبكم يا أهل مكة ومثل إعراضكم يؤفك، يعني يصرف. الذين كانوا بآيات الله يجحدون، يعني يجحدونها ويكذبون ويعرضون عنها. وفيها قول كذلك يؤفك فيها دلالة على أن من كانت عادته الإعراض والصد عن سبيل الله أنه يصرف عن السبيل ولا يهتدي إليه ويضل ويضل عنه. ولذلك قال كذلك يؤفك، يعني بمعنى يصرف. من هم هؤلاء الذين يصرفون؟ الذين كانوا بآيات الله يجحدون. ثم قال عز وجل الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. لا زالت الآيات في تقرير ألوهية الله عز وجل مع الاستدلال بمظاهر القدرة والإنعام في هذا الكون. قال الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، أصل القرار من قرة، مصدر قرة إذا سكن. ومعنى القرار هنا ذكر المفسرون فيه قولان. الأول أن الأرض في ذاتها قارة ساكنة لا تضطرب، والمعنى الثاني أنكم أنتم تسكنون فيها. جعل لكم الأرض قرارا يعني سكنا تسكنون فيها، أو جعل لكم الأرض قرارا يعني لا تضطرب. والحقيقة هذين القولين بينهما تلازم، فإن كانت الأرض ساكنة فإن ذلك يورث قرارنا فيها، ولا نستقر فيها إلا إذا كانت ساكنة، فلا تعارض بين القولين، بل هو من ذكر بعض أفراد العام. مثل قول عز وجل يعني في معنى محل القرار، مثل قوله وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ذات قرار ومعين يعني محل إقامة، ذات إقامة ومعين، وهي كما ذكرت لا تعارض بين المعنيين على الصحيح. قال جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء يعني سقفا مبنيا محيطا بكم في أكمل صورة وأحسن هيئة، فهي مثل السقف، ولذلك سماها بناء. ثم قال وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. الحقيقة إذا تأملت في خلق الله عز وجل هذه الكائنات تجد أن خلق الإنسان هو في أكمل الصور وأشرفها، وتأملوا هذه الكائنات ترون أن الإنسان خلق على أكمل صورة وأشرف الصورة من استواء القامة وقدرة على التحرك، فضلا عن العقل الذي ميزه الله عز وجل ووهبه للإنسان فجعله بذلك يسخر ما في الكون لخدمته. وصوركم فأحسن صورة يعني خلقكم في أحسن تقويم كما قال عز وجل في الآية الأخرى، ورزقكم من الطيبات. هذه أنواع المنن في الآية الكريمة. ولعل يعني من تأمل هذه المنن التي امتن الله بها على خلقه فإنه لا شك يقوده إلى الإيمان بالله عز وجل. هذه المنن ممكن أن نجملها في نوعين في هذه الآية وفي غيرها. امتنان الله على عباده على نوعين، إعداد وإمداد. يمكن أن نقول نعم الله على خلقه بإعدادهم وإمدادهم. أما الإعداد فإنه أعدهم وأعطاهم كل أسباب البقاء، خلق الإنسان سميعا بصيرا وهبه السمع والبصر والفؤاد والعقل والإدراك والقدرة، فأعده إعدادا يقدر معه على الحياة، هذا ما يسمى بالإعداد. وأما الإمداد فإنه أمده بأسباب البقاء، قد تكون أنت قادر وقوي لكن ليس بين يديك أسباب البقاء فتموت ولا لا، لكن الله عز وجل أعده وأمده، فنعمه على عباده بإعدادهم وإمدادهم. هذا الكون كله مسخر لنا، أمدنا الله به حتى نستطيع أن نحيا في هذا الكون، فنعم الله عز وجل تدور على هذين البابين. ثم قال عز وجل هو الحي لا إله إلا هو. قوله الحي هذه الألف واللام دالة على الاستغراق، ومعنى الحي هنا يعني الذي اتصف بكمال الحياة التي لا نقص معها. من صور نقص الحياة النوم، قبل النوم الموت، ومن صور النقص النوم، ومن صور نقص الحياة النعاس. فالله عز وجل هو الحي، الحياة التامة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء سبحانه وبحمده، أما الخلق فكلهم على ضد ذلك. فسبقهم العدم ويلحقهم الفناء، أما الله عز وجل فهو الحي. وهذا المعنى، هذا دليل من الأدلة التي يستدل بها على أن الله هو المستحق للعبادة لوحده، ما عداه من مما عبد من دون الله لا يتصف بهذه الصفة التي ذكر الله عز وجل. هو الحي، ولذلك قال لا إله إلا هو، لأنه الحي فهو الإله الذي لا يعبد، لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، أمر بدعائه مع الإخلاص له. وانظر التأكيد على مسألة الدعاء، وهذا يؤكد في ثلاث مواضع في هذه السورة كلها يؤكد على الدعاء، ويجعله هو العبادة، ويجعله هو الدين. فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وهو عز وجل له الحمد المطلق، له عز وجل الحمد المطلق، ولذلك قال الحمد لله رب العالمين. الألف واللام دل على الاستغراق في الحمد، يعني المستغرق لكل أنواع المحامد، لأنه هو المنعم بكل أنواع النعم، فالمحامد كلها له عز وجل، له المحامد، محامد بأفعالنا بحركاتنا بسكناتنا بجوارحنا كلها عز وجل محمود عليها وبها، الحمد لله رب العالمين. ثم قال رب العالمين لأنه عز وجل هو الذي رب الخلق وتعاهدهم بالتربية قبل خلقهم إلى أن يموت، وهو يربيهم عز وجل وينعم عليهم. العالمين يعني من الإنس، من الإنس والجن. ثم قال عز وجل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هذا توجه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إلى المشركين بعد ذكر الأدلة، بعد هذا التطواف في أنواع من الأدلة وأنواع من الآيات وأنواع من الحجج والبراهين وأنواع من القصص السابقة، يصل إلى الهدف فيقول قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. البينات التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أولها وأعظمها الوحي، ثم المعجزات التي أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها بينات، بينات في نفسها تبين عما فيها، وأيضا بينات تبين عن الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين، الإسلام الخضوع والانقياد لله ظاهرا وباطنا، هذا هو أعلى معاني الإسلام، أن تسلم ظاهرا وباطنا لله، فتسلم جوارحك لله ويسلم باطنك لله، وهذا هو المعنى المراد في الآية، وليس فقط إسلام الجوارح بل حتى الباطن، إسلام البواطن، أن أسلم لرب العالمين. بهذا نتوقف عند هذه الآية، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. إذا لم يكن عند أحدكم سؤال فإننا نختم هذا اللقاء.